بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن علم مصطلح الحديث يعتبر من أهم العلوم التي حفظ بها دين الله جل في علاه، والله قد تكفل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن حفظ من لدن ربنا جل في علا، والسنة حفظت بما قام به أهل الحديث في رعاية السنة ضبطا وإتقانا. فعلم مصطلح الحديث هو القواعد والأصول التي يتوصل بالنظر فيها إلى صحة الحديث من ضعفه. ينظر الناظر المحدث إلى الحديث من حيث السند ومن حيث المتن من أجل أن يصل إلى صحته أو ضعفه. إذن هي قواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهي كلية أو قضية كلية تندرج تحتها أجزاء. وما كان الأمر في الأول على ضبط هذه القواعد لكثرة الخير وشرف الزمان، فلما أن نبتت نابتة الأهواء وكثر الكذب قالوا سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب بدعة، وبدأ التفتيش في الرجال والبحث عن الأسانيد لثبوت السماع، وبدأت الرحلة لأهل الحديث بحثا عن تحقق صحة الحديث من ضعفه. فعمل المحدثون على ضبط الرواية وعلى إتقان الرواية أيضا، فنشأ هذا العلم وضبطت قواعده واستقر الأمر على أن هذا العلم يعتبر أصلا في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كتاب الموقظة للذهبي، وهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد شمس الدين الذهبي، هو ذهب كاسمه ونسبته، فكان محدثا وكان إماما من جملة تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من المحدثين ذوقا ومعرفة، فلم يكن من محدثي الفقهاء. ليس الأمر كذلك كما هو الشأن مع ابن كثير ومن على طبقته. ابن كثير من المحدثين لكنه من محدثي الفقهاء. الذهبي يعتبر محدثا خالصا، فله عناية وله ذوق المحدثين. كتابات الرجل شاهدة على رسوخه في هذا الفن، وضع الله لها القبول وتطلبها الناس في حال حياته وبعد موته. من جملة ما قد كتب الذهبي وألف هذه الرسالة أو الكتاب الذي بينه أيدينا، سماه وعنون له بالموقظة لجذب اهتمام الطالب كي يكون يقظا لمعرفة هذا الفن، وأن يكون على دراية بقواعده وأصوله. وكتابة هذا الكتاب من عالم خبير يدري ما يقول، وهو الذي فتش عن الأسانيد وبحث وراء الروايات وكتب في التراجم والسير وألف أسفارا عظيمة ودواوين ضخمة، فهو يدري ما يتكلم به رحمه الله. ولذلك في قراءتنا لهذا الكتاب ترى أن الذهبي له قوله وعنده مناقشة ويتكلم مع العلماء الذين صنفوا في علم المصطلح كلام عالم خبير. فالكتاب مهم، وطالب العلم ينبغي أن يكون على معرفة وعناية به. اشتغل العلماء بتدريسه وناقشه العلماء في مواضع واستشهدوا بكلام الذهبي سيما عند الأمور المشكلة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. جرى على عادة من؟ المؤلفين والكتاب والمصنفين، يبدأون كتبهم بالبسملة تيمنا وتبركا. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته عند مراسلة الأمراء والملوك أن يبتدئ بالبسملة، وبعضهم يعتمد حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي بعضها بحمد الله فهو أقطع وأبتر، لكن الحديث ضعيف لا يصح. ولذلك يبتدئ المصنفون كما البخاري في كتاب بدء الوحي بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا مسلم في صحيحه. فالبداية بالبسملة سنة ماضية، سنة ماضية عند المخاطبات وعند التصانيف والتواليف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الصحيح، ابتدأ المؤلف بالقسمة، وكان منهج المتقدمين أن الحديث كم؟ قسمان. عند من؟ عند المتقدمين، ليس ثلاثة أقسام كما هو المشهور. عندهم الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا، أما المتأخرون فقد ذكروا رتبة وسطا وهو الحديث الحسن. لا ريب أن الصحيح والحسن يشتركان في الاحتجاج بهما، لكن الصحيح أرفع من حيث درجته ومن حيث أيضا صفة رواته وتوفر شروطه. قال: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. هو ما دار على عدل، أي أن الحديث الصحيح يعتمد على رواية من؟ العدول. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم ماذا؟ المروءة. إذن العدالة أمر يرجع إلى الدين، والمروءة أمر يرجع إلى العرف، فما ثم شرعا كان دينا، وما ثم عرفا كان مروءة أو خارما للمروءة. هو ما دار على عدل. إذا الشرط الأول أن يكون الراوي ماذا؟ عدلا. وباشتراط العدالة أخرج كل من ليس بعدل، مثل من؟ الكافر، ومثل من؟ الفاسق، لأن العدل أغلب أحوال الطاعة، لا يقع في كبيرة كما أنه لا يصر على صغيرة. إذن أغلب أحوال العدول أن يكون ماذا؟ من ذوي الطاعة. إذن خرج باشتراط العدل كل من ليس بعدل، الكافر والمجنون وماذا؟ الصغير، وأيضا الكذاب، وأيضا المبتدع على تفاصيل في روايته المبتدع. هو ما دار على عدل متقن. إذن الشرط الأول العدالة، أليس كذلك؟ شرط ثبوتي أو سلبي؟ ثبوتي، لا بد من وجوده. متقن، هذا شرط يدور مع الضبط، يدور مع الضبط. فالإتقان هنا المراد به الضبط، والإتقان هو الإحسان والحزم، والضبط هو الحزم. لذلك الراوي إذا كان متقنا كان ضابطا لمروياته، والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. ضبط صدر أن يثبت ما قد أخذه عن شيخه من محفوظ منذ أن يتحمله إلى أن يؤديه متى طلب منه، يكون ضابط صدر أي أنه حفظ في صدره، حفظ في صدره، ولا يزال الرواة يتمادحون بالحفظ والإتقان. أما ضبط الكتاب فإنه يحافظ على أصله، الكتاب الذي أخذه عن شيخه في مروياته يصونه ويحميه، يصونه من ماذا؟ من وراقي السوء العابثين، وكذا أيضا مما قد يؤذي الكتاب من عبث الأطفال ونحوهم، فإن ثمة رواة أضر بهم وراقوا السوء، كمثل من سفيان ابن وكيع ابن الجراح، هذا عنده وراق سيء نصح فيه فأبى حتى ضعفه المحدثون لأنه كتب ما ليس له. فالوراق السيء يؤثر على الشيخ أو الراوي. إذن أن تكون ضابطا، أن تضبط مروياتك وتثبتها. وكان صنيع الكثيرين ألا يعتمد على حفظه، لأن الإنسان يصير إلى النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. فلذلك تجد إماما متقنا حافظا كبيرا ومع هذا يحدث من أصل كتابه. هل يشك في حفظه؟ الجواب لا. هل يشك في ضبطه؟ الجواب لا. لكنه مزيد تحوط لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وباشتراط الإتقان والضبط خرج كل من ليس بضابط، أليس كذلك؟ كمثل من المغفل، كمثل من كثير الخطأ، كمثل من منكر الحديث، كمثل من سيء الحفظ، وغير هذا مما يرجع إلى الضبط والإتقان. إذن الحديث الصحيح يجب أن يكون عدلا. إذا قال قائل كيف نعرف عدالته؟ أن ينص إمام على عدالته، وأن تستفيض هذه العدالة إما بالشهرة والاستفاضة، وإما بتنصيص من إمام بأن الرجل عدل. وأحوال العدول تعرف من حيث الطاعة في مسجده وفي طاعته ومحافظته على الصلاة، وأيضا بره بأبويه وإحسانه إلى جيرانه ومحافظته على السنة والقيام بها، كل هذا يدل على أن الراوي عادل. والضبط كيف نعرفه ضابطا؟ يعرف ضبطه بأن ينظر في مروياته من حيث مشاركته لأحاديث من؟ الثقات، لأحاديث الثقات. فإن كان وافقهم غالبا كان ضابطا، وإن كان الوهم والغلط غالبا عليه كان مغفلا. فهمتم شيئا؟ إذن الرواة الذين شاركوه، زملاؤه الذين رووا عن نفس الشيوخ، لابد من سبر المرويات. إن كان يوافق أحاديث الثقات كان ضابطا متقنا، إذا كان يخالفهم في غالب أمره كان مغفلا مخطئا. قال واتصل سنده، هذا الشرط كم؟ الثالث. إذن الأول ما هو؟ العدالة. الثاني الضبط. الثالث اتصال السند. ما هو اتصال السند؟ أن يكون كل راو قد سمع هذا المروي أكمل من شيخه، أن يكون كل راو قد سمع هذا المروي من شيخه، هذا هو اتصال السند. خرج كل ما لم يتصل إسناده، كمثل من المنقطع، أليس كذلك؟ سقط من الإسناد راو. طيب المعضل، سقط راويان على التوالي. طيب المعلق، هل هو من قبيل المتصل أو المنقطع؟ المنقطع. لماذا؟ لأن المعلق هو أن يتصرف المصنف في الإسناد فيذهب به أو يحذف من بدء الإسناد شيخه وشيخ شيخه، وقد يحذف الإسناد كله. لذلك المعلق يعتبر من تصرف الشيخ المصنف نفسه. إذا شرط صحة الحديث ألا إسقاط في السند، أن يكون كل راو قد سمع هذا المروي من شيخه. لماذا قلنا هذا المروي؟ لأنه قد يكون سمع من حيث الجملة وثمة أحاديث لم يسمعها، وهذا ما يفعله المدلسون، يوهمون سماع ما لم يسمعوا اعتمادا على أصل السماع. يكون قد سمع في الجملة لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه فيوهم أنه قد سمع. ولذلك كي ينضبط هذا الأمر أن يكون كل راو قد سمع هذا المروية من شيخه. قال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. المرسل هو ما أضافه التابعي كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يعد متصلا؟ الجواب لا، يعد منقطعا. وهل المرسل من قسم الصحيح أو الضعيف؟ الضعيف. لماذا؟ للجهل بحال المحذوف. ولذلك البيقوني لما قال ومرسل من الصحابي سقط، لو كنا نعرف أن الساقط من السند هو الصحابي ما ضر، إذ الصحابة كلهم عدول، لكن قد يكون الذي سقط من الإسناد تابعي، والتابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفة، فللجهل بحال المحذوف كان المرسل من قسم الضعيف. وقول هنا ففي الاحتجاج به اختلاف، أقوال الاحتجاج بالمرسل ربما تبلغ 10 أقوال، فمنهم من يرده مطلقا، ومنهم يقبله إذا كان المرسل ثقة، ومنهم من يقبله إذا كان من أهل القرون الثلاث، ومنهم من يقبله إذا كان فقيها، ومنهم من يقبله إذا سمى لم يسمي إلا ثقة. فمسألة الاحتجاج بالمرسل سيما إذا كان لم يوصف بأنه من أضعف المراسيل مسألة اجتهادية، والشافعي له فيها قول معتبر، لكن الصحيح أن المرسل من قسم الضعيف نظرا للجهل بحال المحذوف. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر من الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. من الذين يأبونها؟ الفقهاء. إذا قلت أنت هنا لماذا اشترط في الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا؟ لماذا نص على الشذوذ؟ الشذوذ لا يعتبره الفقهاء، عندهم كل زيادة تعتبر من باب زيادة الثقة، وعندهم من أثبت ولو خالف من هو أرجح منه صفة أو عددا، صفة أو عددا، إذا أثبت فعندهم المثبت مقدم على النافي، ولا يلحظون أبدا الترجيح من حيث العدد أو الترجيح من حيث الوصف. ولذلك الفقهاء هل عندهم باب الشذوذ؟ الجواب لا، ليس عندهم، عندهم كل زيادة هي زيادة ثقة. فهل هذا هو منهج المحدثين؟ الجواب لا، المحدثون يعلون الأحاديث بالشذوذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعتبرون المخالفة، فما أن يزيد ثقة لفظة أو يزيد رجلا أو يرفع حديثا وغيره يوقفه، أو يرسل حديثا وغيره يوصله، ما أن يبدو الاختلاف فإنهم يعمدون إلى الترجيح من حيث العدد ومن حيث الوصف. أما العدد فظاهر، والوصف من حيث كونه ثقة يخالف ثقة متقنة. القول من؟ قول من؟ قول الثقة المتقن. ثقة خالف ثقتين، قول من؟ قول الثقتين، أليس كذلك؟ مالك بن أنس خالف 4، القول قول من؟ قول مالك بن أنس إمام مبجل. سفيان بن سعيد الثوري خالف 4 ثقات، قول سفيان. لذلك ينبغي في مسألة الشذوذ أن ينظر فيها. وزيادة الثقة ليست لها قاعدة مضطردة، فرب زيادة يرفضها المحدثون، ورب زيادة يقبلونها، ورب زيادة يتوقفون فيها. إذن إذا أردنا أن نتعرف علم الحديث فيجب أن نتعرف قواعده عند من؟ عند أهله. عند أهله، من أهله؟ المحدثون. فهمتم شيئا؟ قال فالمجمع على صحته إذن، وقوله المجمع على صحته إشارة إلى وجود ماذا؟ خلاف في بعض الشروط، في بعض الشروط. والفقهاء والأصوليون نازعوا في بعض الشروط، لكن أهل الحديث هم أهل الفن وأربابه. قال فالمجمع على صحته إذن المتصل، هو الحديث المتصل السالم من ماذا؟ من الشذوذ والعلة. والشذوذ ليس مجرد التفرد كما قد يتوهم، فلا يزال الثقة يروي ما لم يروه غيره من الثقات. إذا كان واسع العلم كثير ماذا؟ الرحلة، يكون قد اطلع على من لم يطلع عليه غيره. أين هي المصيبة؟ أن يخالف. المصيبة أن يخالف، فإذا خالف من هو أولى منه فإنه يعتبر شذوذا. قال وأن يكون رواته ذوي ضبط، هنا عبر بالضبط وهناك عبر بالإتقان، وهما واحد. وعدالة، وعدم ماذا؟ تدليس. التدليس إيهام السماع لما لم يسمع، أن يكون الراوي أوهم سماع ما لم يسمع، وهذا يعتبر عيبا، لأن التدليس يعتبر ماذا؟ نعم، أخو الكذب. والتدليس يعتبر ذلا، لأن المدلس يسأل هل سمعت هذا أو لم تسمعه، والتدليس يعتبر إهاما للسماع، ففيه تغرير وفيه خداع. لا ريب أن التدليس بواعثه مختلفة، فمنهم من يوهم علو السند، ومنهم من يوهم كثرة الشيوخ، ومنهم من يريد أن يخفي شيخا صغيرا، ومنهم أيضا من يدلس لأجل إظهار الإسناد جيدا، أي أنه مسلسل من رواة الثقات وبينهما ضعيف، وهذا مما يستقبح ويضعف صاحبه. ومن المدلسين من ينضاف إلى التدليس وصف الضعف فيكون ضعيفا ويكون ماذا؟ مدلسة. فإذا كان ثقة مدلسة فإنه لا يقبل حتى يصرح بالسماع، لأن من عادة المدلس أن يأتي بصيغة توهم السماع، فيقول ذكر أو يقول عن أو يقول قال، يوهم ماذا؟ أنه سمع. قال فأعلى مراتب المجمع عليه، ويأتي هنا إلى مسألة أصح الأسانيد وأصح الروايات الصحيحة، لأن الصحة مراتب، كما أن الحسن مراتب، كما أن الضعف مراتب. فأعلى الصحيح ما يسمى بأصح الأسانيد، وفائدة أصح الأسانيد الطمأنينة على صحة الحديث، وأيضا معرفة الرواة من حيث الطبقة الأثبت، من حيث الطبقة الأثبت. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري. مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة مشبكة بماذا؟ بالذهب. ولك أن تقول أن أثبت من روى عن نافع من؟ من؟ مالك. ولك أن تقول أثبت من روى عن ابن عمر؟ نافع. هذه من فوائد معرفة أصح الأسانيد، لأن الرواة طبقات عن الشيوخ، فهذا أثبت. ما معنى أثبت؟ أي أنه لازمه أكثر، لازم شيخه أكثر، ماذا نستفيد من قولهم فلان أثبت؟ نستفيد عند الاختلاف والمعارضة، فيرجح الأثبت عمن هو دونه. قال: أو منصور، منصور ابن المعتمر، أليس كذلك؟ عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي، عن عبد الله وهو ابن مسعود. هذا أصح أسانيد عبد الله ابن مسعود. إذا من أثبت الناس في إبراهيم بن يزيد النخعي؟ ما لكم؟ منصور ابن المعتمر. من أثبت الناس في علقمة؟ إبراهيم بن يزيد. من أثبت الناس في عبد الله بن مسعود؟ علقمة. قال: أو الزهري، عن سالم عن أبيه. سالم هو ابن عبد الله ابن عمر الخطاب ابن الخطاب، وعن أبيه عمر بن الخطاب، وهذا أصح الأسانيد عند من؟ عند أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهاوي. أو أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة عند البخاري. إذا لك أن تدرك أن الصحيح مراتب، الصحيح مراتب. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، ومسألة أصح الأسانيد، هل يقال أصح إسناد في الدنيا؟ الجواب لا، لابد أن يقيد، فيقال أصح إسناد الشاميين، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد الحجازيين، يقيد ببلد، أليس كذلك؟ أو يقيد بإمام، أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند أحمد، أصح الأسانيد عند مثلا الشافعي، وهكذا. إذن إما أن يقيد بإمام، مسألة أصح الأسانيد، وإما أن تقيد ببلد، لكن أن يقال أصح إسناد في الدنيا، فكل أهل بلد يعتقد أن أسانيده هي الأصح. ثم بعده معمر وهو ابن راشد، عن همام ابن منبه، عن أبي هريرة، هذا أصح أسانيد من؟ اليمانيين، لأن معمر بن راشد نزل اليمن. أو ابن أبي عروبة، وهو سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة وهو ابن دعامة أبي خطاب السدوسي، عن أنس بن مالك. إذا لك أن تقول أن سعيد ابن أبي عروبة هو أثبت الناس في من؟ في قتادة بن دعامة. أو ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. إذن هذه مراتب الصحة المتفاوتة. ثم بعده في المرتبة الليث والزهير. أما الليث فهو المصري، الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي. قال: والزهير، وهو زهير بن معاوية أبو خيثمة، عن أبي الزبير المكي، واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، عن جابر وهو ابن عبد الله. أو سماك، عن عكرمة عن ابن عباس، هذه نسخة وفيها عدة أحاديث، وليست هي على شرط مسلم، لأن مسلما أعرض عمن؟ عن عكرمة، وليست هي على شرط البخاري، لأن البخاري أعرض عن سماك. فمن الغلط أن تعتقد أن كل راوي روى له البخاري ومسلم أنه من رجال الصحيحين، غلط، لأنه روى سماك عن غير عكرمة، وروى لعكرمة عن غير سماك. قال: أو أبو بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله، عن البراء وهو ابن عازب. إذن هذه مرتبة أخرى أيضا في أصح الأسانيد، ومنها ما فيه نزاع، هل هو في رتبة الصحة أم في رتبة الحسن؟ قال: أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي، وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي هريرة قال: ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. وعلى الترتيب فيكون ما رواه البخاري ومسلم هو أقوى صحة مما تفرد به البخاري، أليس كذلك؟ وما تفرد به البخاري هو أقوى مما تفرد به مسلم، وما أخرجه صاحبا الصحيح هو أقوى مما أخرجه أصحاب السنن. إذن الصحة مراتب، وهذا ينفع الطالب جدا في معرفة مراتب الصحة سيما عند الترجيح. ثم قال الحسن: وفي تحرير معناه اضطراب الحديث الحسن. لماذا حصل اضطراب في حده وتعريفه؟ لأنه جاء مرتبة بين الصحيح والضعيف، الصحيح لا اضطراب في حده كما ترى، والضعيف لا اضطراب في حده، لكن المرتبة التي بين الصحة والضعف حصل فيها تردد عند العلماء في ضبطها. فقال الخطابي رحمه الله: الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ماذا قال الذهبي معلقا على تعريف الخطابي؟ قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. ما هي صناعة الحدود والتعريفات؟ أن تكون ماذا؟ جامعة مانعة، أليس كذلك؟ وأن تصان عن الإسهاب، جامعة لأفراد المعرف، مانعة من الاعتراض عليه. إذا الذهبي يرى في تعريف الخطابي أنه ليس جامعا مانعا، ولم يضبط الحسن ضبطا يميزه عن الصحيح بل وعن الضعيف. قال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، والصحيح منطبق ذلك عليه أيضا. إذا لك أن تقول أن الصحيح عرف مخرجه أو لا؟ أجيب: عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، لا ريب أن الصحيح عليه مدار أكثر الحديث. إذن هذا مما يناسب وصف الحديث الصحيح، لا ريب أنه أراد عرف مخرجه الاحتراز من الانقطاع، الاحتراز من الانقطاع، المرسل، المنقطع، المعضل، لأن الأحاديث التي سقط منها راو أو أكثر لا يعرف مخرجها، لا يعرف مخرجها. ما هو مخرج الحديث؟ هو الذي تجتمع فيه طرق الراوي، الذي تجتمع عنده ماذا؟ طرق الحديث. فإذا وقع سقط هل يمكنك أن تتعرف مخرج الحديث؟ أجيبه: لا يمكنك. إذن أراد بقول الخطابي وما عرف مخرجه ألا يكون سقط في الإسناد. إذن أراد أن يحترز من المرسل، أكمل من المنقطع، أكمل من المعضل، كل هذا أراد أن يحترز منه. قال: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. إذن عرف مخرجه بالحسن، أليس كذلك؟ إذن أراد أنه لم يبلغ مرتبة الصحيح، وهذا لا ينسجم مع الخطابي، ولذلك اعترضه كثير من العلماء وجعلوا تعريف الخطابي منتقدا. لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، فالحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وهذا أيضا من الذهبي لا يكون فرقانا، أليس كذلك؟ فما هي درجة الحسن التي تنضبط فلا تكون صحة ولا تكون ضعفا؟ ما هي وصفها في رواتها؟ وما هي وصفها من حيث السماع؟ وما هي وصفها من حيث الاحتراز؟ الذهبي أطلق العبارة هكذا ثم أراد أن يضبط الأمر، أراد أن يضبط الأمر. ماذا قال؟ وإن شئت وإن شئت. الحسن ما سلم من ضعف الرواة، والذي يسلم من ضعف الرواة لابد أن يتصف بأمرين، ما هما؟ العدالة والضبط. إذا اشترط ماذا؟ شرطين، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا. كأنه يقول إن الحسن من قسم ماذا؟ الصحيح. وهذا جريا على مذهب من؟ المتقدمين الذين لا يفرقون بين الصحيح والحسن من حيث الاحتجاج، عندهم واحد، الصحيح والحسن واحد. فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، وهذا أيضا لا يقبله ممن شاركوا في الحدود والتعريفات، لأنه سيأتي معنا كلام من؟ كلام أبي الفرج الجوزي، الحسن ما فيه ضعف أكمل قريب محتمل. قالوا له ما مقدار هذا الضعف؟ ما مقدار هذا الضعف؟ إذن إذا قلت الحسن فيه ضعف سلمنا لك عن الصحيح، لكن ما مقداره؟ ما ضابطه؟ لا ريب أن الحسن دون الصحيح وهو أرفع من الضعيف، لكن العلماء يريدون حدا جامعا مانعا. قال وأما الترمذي، إذن ينتصر الذهبي إلى أن الحسن رتبة أدنى من مراتب الصحيح، أي أنها آخر ماذا؟ رتبة من مراتب الصحيح، فهو أرفع من الضعيف ودون الصحيح. ما هو الضابط لهذا؟ الضابط ألا يبلغ ضعف الحسن إلى ماذا؟ إلى أن يكون قدحا في عدالة أو قدحا في ضبط، أليس كذلك؟ إذا معنى ذلك أنه يخف الضبط شيئا، وهو الذي اختاره ابن حجر في نزهة النظر، فإن خف الضبط أكمل، فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح. إذن خفة الضبط هو الحديث الحسن، ما مقدار هذه الخفة؟ يعلمها المحدثون المهرة الحذاق، ولذلك تجد بعض الرواة يحسن حديثه تارة ويضعف تارة، بحسب الأهواء لا، بحسب الأمزجة لا، بحسب قوة المعرفة والقرائن، بحسب قوة المعرفة والقرائن. شهر بن حوشب تارة يحسن له وتارة يضعف، ما السبب؟ السبب القرائن التي تدفع المحدث إلى تقوية الظن بإتقانه وتقوية الظن بجودة حديثه. إذن ينبغي أن تعلم أن مرتبة الحسن ليس فيها قاعدة ماذا؟ مضطردة، سيما ممن جرى حولهم نزاع كحال الراوي إذا ما قيل فيه صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أو صدوق له أخطأ، ماذا نفعل له؟ الصدوق بمراتب الحسن، إذن يحتج به ما لم يكن الحديث من أخطائه، وله أخطأ أحسن من قولهم يخطئ، لأن المضارع يقتضي ماذا؟ الاستمرار. قال وأما الترمذي، الترمذي ما اسمه؟ تعرفه؟ يعرفك؟ كيف ما تعرف الإمام الترمذي ما اسمه؟ عندك يا محمد؟ أبو سعيد؟ ما اسمه؟ أبو سعيد ها؟ لا، الأمور ليست على ما يرام. ما أحسن السؤال إذا جاء بغتة وعلى حين غروة وفي وقت غفلة، أحسن سؤال هذا. هذا أخوكم محمد عسكر، من عرفه فقد عرفه. عندك يا خالة محمد الراعي، سرعة. محمد بن عيسى بن سوراء أبو عيسى. أحسنت، عرفت يا أخي محمد أبو سعيد. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. كان الحسن، الحديث الحسن ذكر عند البخاري وعند ابن أبي حاتم وغيره، ذكر. من الذي شهر؟ الترمذي، وجعل له اصطلاحات خاصة به، لأنه عندما عرف الحسن قال: هذا الحسن عندنا، عندنا. فقال بعض العلماء: إذن هو اصطلاح خاص به، خاص به. إذن شهرة الحسن والحديث الحسن وما جرى حوله من مباحثات نوه به، وأكثر من ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. قال: وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، إذن سالما من تهمة الكذب، وأن يسلم من الشذوذ وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذه الفقرة الأخيرة تدلك أنما أراد أن يعرف الحديث الحسن لغيره ولم يعرف الحسن لذاته. والأصل في التعريفات أن يعرف الحسن لذاته ابتداء، فإذا أراد أن يحترز من أن يكون متهما، احتراز من الكذب واحتراز من شدة الضعف، وفيه أن الضعيف ينجبر لكنه بشرط أن لا يكون شديد الضعف، وأن يكون ضعفه منجبرا، ومن كان متهما فإنه شديد الضعف. قال: وأن يسلم من الشذوذ، وفيه فائدة أيضا، هل يصلح الشاذ في الشواهد والمتابعات؟ الجواب: لا يصلح أبدا. انتبه، الحديث الشاذ والرواية الشاذة لا تصلح في باب الشواهد والمتابعات، لأنه خطأ قد تبين أنه وهم وغلط، فلا يتقوى به، فلا يتقوى به. وأن يروى نحوه من غير وجه، فيه ذكر الطرق، والحديث كلما كثر الطرق قوية، لكن بشرط ألا يكون الضعف شديدا، وأن يكون الضعف ماذا؟ منجبرا. لو كثرت الطرق بالمتروكين والوضاعين ينجبر، ما ازداد إلا ضعفا ووهنا. وهذا مشكل أيضا. إذن الذهبي كما قد استشكل تعريف من؟ الخطابي، فإنه يستشكل تعريف من؟ الترمذي. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأنه عرف الحسن فقال: وأن يروى نحوه من غير وجه، ومع هذا يطلق وصف الحسن على حديث ليس له إلا طريق واحد، فهذا مما جعل العلماء يضطربون في مراد الترمذي. حتى قال بعضهم: لو أني لقيت الترمذي يوم القيامة لكان عندي سؤال له، ماذا أردت بقولك حسن صحيح؟ حسن صحيح، لأن العلماء استشكلوا هذا الأمر من الترمذي. قال: وقيل الحسن ما ضعفه. قبل أن ننتقل إلى هذا التعريف، مسألة الترمذي في قوله حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنده حسن صحيح أيضا، فجمعه بين الحسن والصحة كان مشكلا عند العلماء. فمنهم من قال أنه تردد في الراوي إذا كان الحديث من طريق واحدة، فمن قائل أنه ثقة، ومن قائل أنه صدوق، فهمتم؟ فلما تردد في الراوي أثقة هو أو صدوق، قال حديث حسن صحيح، فحسن باعتبار من؟ الصدوق، وصحيح باعتبار الثقة. هذا فيما هو من طريق واحد، فكيف إذا كان من طريقين؟ قالوا حسن باعتبار طريق وضعيف باعتبار طريق آخر، صحيح باعتبار طريق آخر. ومنهم من قال أنه سقط حرف التردد حسن أو صحيح، ومنهم من قال سقط حرف العطف وهو الواو، فما قال حسن صحيح هو أقوى مما قيل فيه صحيح، إذ قوة أو كثرة الطرق تقوي، عرفتم؟ فقالوا سقطت الواو حرف العطف، ومن قائل سقط أو حرف التخيير. إذن المسألة عند العلماء مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد. ومنهم من يقول إنما أراد الحسن إيش؟ اللغوي، الحسن اللغوي، حسن المعاني والألفاظ. فقالوا هذا يشكل عليه أنه ذكر الحسن في أحاديث عذاب النار وأوصاف الكفار في النار، وهذا ليس حسنا. فإذا المسألة عند العلماء مباحثة ومناقشة، وهي مشكلة أيضا. ما الحل مع ما يقوله الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، حديث غريب؟ قالوا الحل أننا ننظر في الأسانيد ونحكم عليها حسب القواعد، حسب القواعد التي قررها أهل العلم. فإذا قال قائل هل معنى ذلك أن الترمذي لا يعتمد كتابه الجامع؟ الجواب لا، يعتبر من أمهات السنن، ويعتبر أيضا كتاب علل في آخره، وكذلك أيضا يعتبر كتابا مفيدا، لأنه قد يسمي الرجل ويسمي جده، وقد يكنيه تارة ويعرف به في موضع، فهو مفيد غاية الفائدة. لكن كتاب الترمذي انحط عن رتبة غيره من كتب السنن لإخراج أحاديث من؟ المصلوب والكلبي، وكلاهما كذاب، وكلاهما كذاب. يبقى معنا أمر آخر، أن أحاديث الترمذي، جامع الترمذي، والترمذي نفسه عنده تساهل، ولذلك الذهبي في غير ما موضع يقول وتحسينات الترمذي عند المحاققة غالبها ضعاف. افهم هذا، وتحسينات الذهبي عند المحاققة غالبها ماذا؟ ضعاف. إذن الترمذي يعتبر متساهلا. وقيل، وقيل هنا بصيغة ماذا؟ التمريض المشعرة بضعف القول، الحسن ما ضعفه محتمل، وفي بعضها ما ضعفه قريب محتمل ويسوغ العمل به. من الذي عرف بهذا؟ أبو الفرج الجوزي، ورد عليه في هذا التعريف، قالوا بين لنا ما مقدار هذا الضعف. فهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. إذن الحديث الحسن هل حصل فيه اضطراب في تعريفه؟ الجواب حصل فيه اضطراب في تعريفه. إذا قال قائل ما السبب؟ ما السبب لكونه رتبة بين الصحيح والضعيف؟ ولأن المجتهد الناظر يتنازع في حال الراوي، هل أتقن مرويه أم باق على الضعف؟ وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، مستور لم تتحقق أهليته، وهذا الراوي المستور أراد ماذا؟ أراد اتصال السند، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، ظاهر أنه يعرف الحديث الحسن لغيره، يعرف الحسن لغيره، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. إذن حاصله أنه يعرف الحسن لغيره. كيف عرفت هذا؟ أنه احترز من رواية المغفل، لأن رواية المغفل ماذا؟ رواية المغفل تعتبر ماذا؟ تعتبر فيها ضعف، والخطاء والمتهم كأنه يريد بالمغفل كثير الغفلة الذي لا يصلح في الشواهد. وماذا يريد بالخطاء؟ كثير الخطأ. وماذا يريد بالمتهم؟ المتهم بالكذب. هؤلاء ضعفهم ينجبر أو شديد؟ الجواب يعتبر ضعفا شديدا، لكنه قال غير مغفل، أي أن ليس ضعفه ضعفا شديدا، ليس ضعفه ضعفا شديدا. أعيد، ليس المراد هنا الضعف الشديد، إنما أراد ماذا؟ الضعف المنجبر الذي يتقوى بمجموع الطرق، الذي يتقوى بمجموع الطرق. ومتن الحديث يكون قد روي مثله أيضا. إذن هذا الحسن لغيره. إذا قال قائل الأصل في الحسن لغيره الضعف، الجواب نعم، الأصل في الحسن لغيره أنه ضعيف مع ضعيف، يتقوى إلى الحسن، لكن لذاته لا، إنما لغيره. ما معنى الحسن لغيره؟ أي أنه لم يقم بذاته، إنما تقوى بطريق أخرى، بطريق أخرى. فأنت الآن عندك راو ضعيف مع ضعيف، يتقوى؟ الجواب يتقوى. عنده أخطاء يهم، يتقوى؟ يتقوى. طيب متهم بالكذب يتقوى؟ لا يتقوى. متروك يتقوى؟ فاحش الغلط يتقوى؟ لا. كلما اشتد الضعف كلما عسر أن يتقوى في باب الشواهد والمتابعات. قال وثانيهما، الآن سيعرف الحسن لذاته، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة. الصدق والأمانة شرط ماذا؟ العدالة. مشهورا أي أنه في درجة عالية من العدالة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لم يبلغ درجة رجال الصحيح في العدالة أو في الإتقان والضبط؟ في الإتقان والضبط. انظر ماذا قال ابن الصلاح بعدها لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. إذن عدالة راوي الصحيح وعدالة راوي الحسن ليس بينهما ماذا؟ تفاوت. التفاوت أين؟ في الضبط والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. مجرد التفرد لا يعد منكرا بالنسبة للحافظ، بالنسبة للإمام الحافظ، لأن الإمام الحافظ له رحلة، ويكون قد اطلع عن أحاديث لم يطلع عليها غيره. فإن الإمام الحافظ يتفرد بأحاديث ليست لغيره. التفرد الذي يعد منكرا تفرد من؟ الضعيف. تفرد الضعيف. إذن مجرد التفرد بالنسبة للثقة لا يعتبر علة. متى يعتبر علة؟ إذا كان مع التفرد وجدت المخالفة، وجدت المخالفة، فليس مجرد التفرد يعتبر منكرا. قال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. إذن هذا هو الشرط السلبي، لأن الشذوذ يعتبر علة قادحة. ولماذا نص على الشذوذ؟ لأنه لا يقع إلا من الراوي الثقة، لا يقع إلا من الراوي الثقة. الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، لو خالف الثقة الثقة الثابت كان شاذا، أليس كذلك؟ ابن حجر أدخل من؟ المقبول، يريد الحديث الحسن. لما قال الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، كي يدخل الثقة ويدخل الصدوق، قال فهذا عليه مؤاخذات. هذه إشارة من الذهبي إلى أن تعريف ابن الصلاح في المقدمة كذلك عليه مؤاخذات. قال وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. إذن قصر الحسن قليلا في رتبته عن رتبة الصحيح، ما هو مقدار هذا القصور؟ هذا هو الذي فيه النظر والمباحثة والنزاع. يكتفي الذهبي بقوله قصر، ويكتفي ابن حجر بقوله فإن خف الضبط. ما مقدار خفة الضبط؟ ما مقدار خفة الضبط؟ إذن الأمر يعتبر أمرا نسبيا، أمرا نسبيا من حيث خفة الضبط وتمامه. وهذه الخفة ليست الخفة التي تقدح في ضبط الراوي، لا، لا يزال متقنا ولا يزال ضابطا، لكنه ليس في أعلى رتبة الإتقان والضبط. قال ثم لا تطمعوا، انظروا إلى كلام الذهبي الآن، ثم لا تطمعوا بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. هذا الكلام لا يكتبه إلا من كان خبيرا مطلعا واسع المعرفة. ليس من الأمر السهل أن تقرر هذا الكلام إلا عن خبرة. قال ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. انظر ماذا قال الذهبي، فأنا على إياس من ذلك، أن توجد قاعدة ثابتة مستقرة تندرج تحتها الأحاديث الحسان، أنا على إياس من ذلك أبدا. الحسن يتعامل معه بخبرة عالم مجتهد قوي النظر، فتارة يرفعه إلى الاحتجاج، وتارة ينزل به إلى الوهم بحسب النظر بحسب القرائن. فهمت؟ إذن هناك بعض الرواة في مرتبة الحسن تارة يحتج به وتارة لا يحتج به، أنت تقول هذا تناقض، هذا تناقض، كيف يحتج به في موضع ويراه حسنا ثم يضعفه في موضع آخر ويراه معلم؟ عند الجاهل هذا من باب التناقض، عند الأئمة من ذوي الصناعة والمعرفة يدركون أن هذا يخضع إلى النظر والقرائن، يخضع إلى النظر والقرائن، وما ينقدح في قلب من؟ العالم الحافظ المجتهد، ينقدح في قلبه قبول هذه الرواية أنه أتقنها، وقد ينقدح له وهم هذا الراوي، هذا يخضع لخبرة وممارسة. ولذلك قال بعضهم إن هذا العلم ماذا؟ إلهام، وهو كهانة عند من؟ الجاهل. الجاهل يقول هؤلاء المحدثون ماذا؟ كهان. كهان كيف يعرفوا صحيح يا أخي؟ كيف يعرفوا حسن؟ كيف يعرف أنه أتقن؟ كيف يدرك أنه أجاد؟ حتى إن بعضهم سأل بعض الأئمة قال كيف تقولون بأن الحديث إلهام؟ قال اذهب إلى فلان سله عن الحديث، أبا زرعة وأبا حاتم والبخاري وفلان، اذهب واسأل، نعم، وابن وارى، فإذا أجابوك بنفس الجواب فلتعلم أنه إلهام. ذهب إلى أبي حاتم وأبي زرعة ثم إلى مسلم بن وارى فسألهم فأجابوا بنفس الجواب، قال أشهد بأن هذا العلم إلهام. إذا قال قائل كيف يكون إلهاما؟ أنا أسألك الصيرفي الآن الذي يميز بين النقود المغشوش منها والسليم بمجرد ما يأخذ إيش؟ ها؟ الدرهم بمجرد ما يأخذه مضروبا أو غير مضروب ويلمسه بيديه يقول مزيف هذا. تأخذه أنت 4 ساعات وأنت تفعل هكذا، عجيب. هو بمجرد ما يلمسه بسبب ماذا؟ الخبرة، المعرفة، الحذق، الإتقان، هذا الذي عليه المحدثون. ولذلك فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. الله خلق للعلم رجالا ورجالا لقصعة وثريد. فهمت شيئا يا أبا هريرة؟ أنت من أيهم، أولئك ولا للعلم ولا قصعة وثريد؟ طيب، قال فكم من حديث، انظر الآن، تردد فيه الحفاظ. انتبه، تردد فيه من؟ الحفاظ. ما هو المتطفلون على علم الحديث؟ لا. وليس المبتدئين؟ لا. الحافظ الكبير. هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ حفاظ يترددون في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن. ما سبب التردد؟ الشك؟ الوهم؟ الغفلة؟ لا. السبب، هل توجد قرائن أنه قد أتقن حديثه؟ هل توجد قرينة على أنه جرى فيه على الصواب؟ هل وافقه غيره؟ هل شاركه غيره فأتقن معهم؟ يتردد خشية الغلط، وأنتم تعلمون أن الرواية مبنية على التحوط، مبنية على التحوط. فمن العلماء من إذا شك في الحديث تركه، من إذا شك في الحديث تركه، كمالك وغيره. قال فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد يوما يصفه، انتبه، بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه. لذلك من العجائب ما قام به ذاك الذي صارع العلامة الألباني في اختلاف اجتهاده في الأحاديث، قال هذا من التناقضات، هذا من التناقضات. كيف ترى يقول حسن وفي أخرى يقول ضعيف؟ لقد عثرت على تناقضاته، عثرت على جهالاتك، عثرت على جهالاتك. هذا السقاف ومن على شاكلته، يتغير اجتهاده، يتغير نظره، يترجح له شيء، ينقدح في قلبه شيء. هذا الذي ينقدح ووساوس الصوفية وخيالاتهم، أجيبه لا، إنما هذا علم جرى في دمه وتبصره وعاشه عمره، فما أن يتكلم بالشيء إلا رأيت فيه توفيقا وسدادا. وهذا حق. إذن ما يحصل من الحفاظ أو يحصل من الحافظ الواحد من التردد، هذا إيش؟ حق، ليس جهلا، لا، بل يدل على دين وورع، يدل على دين وورع، وأنه يبحث عن الحق حيث كان، لا يتردد. ولذلك تجد العالم يتراجع عن تضعيف حديث، المحدث يتراجع عن تضعيف حديث أو عن تقوية ضعيف، يختلف رأيه في راو، تارة يضعفه وأخرى يحسن حديثه. إذا المسألة تخضع للاجتهاد الذي يتحرى فيه الصواب. وهل هو باب مفتوح لكل أحد؟ الجواب لا، إنما من ذوي الصناعة والخبرة. قال وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، لكن هذا الضعف ضعف يسير لا يخرج عن حيز الاحتجاج أبدا، لا يزال راويه عدلا ولا يزال ضابطا، لكنه ليس في رتبة تمام الضبط الذي عليه الراوي الحديث الصحيح. إذن هناك تخفيف في الضبط نسبي لكنه ليس كثيرا بحيث يبلغ إلى الوهن والضعف، ومن هنا الحسن ليس رتبة واحدة، أصح الأسانيد في الصحيح، وعندنا الحسن وهو رتب أعلى الأحاديث الحسنة، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق، يريد أن يقرر الذهبي أن أمر الحديث الحسن لكونه ضعف عن الصحيح، ومن هنا ما مقدار هذا الضعف، ما ضابطه، ما علامته، كل قد رمى بسهم وكل قد عرف بتعريف وجرت مناقشات، فصل بينهم الحافظ ابن حجر فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح خف الضبط. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، إذن ما زلنا في ماذا؟ في المشاكل والإشكالات، لكنها إشكالات العلماء التي تزيدك علما وفهما، ليست إشكالات الجهال. قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين التسميتين لحديث واحد مجاذبة. فهمت كيف يكون صحيح حسن؟ الحسن دون الصحيح والحديث واحد، فهل هو صحيح أم هو حسن؟ وأجيب عن هذا بشيء أكمل لا يمهر، بأن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن، بإسناد صحيح وبإسناد حسن، وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، هذا من السجع اللطيف الذي يأتي دون تكلف. نعم أيوة. قال وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، أليس كذلك؟ لأنه جاء بكم؟ بإسناد صحيح وإسناد حسن. إذا ماذا يقول؟ حسن صحيح أو يقول حسن وصحيح؟ حسن وصحيح. لماذا؟ أسقط حرف العطف وهو الواو. قال وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه، يريد الآن أن يحاججهم الذهبي، حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، طريق إسناد واحد ولا اثنين، وقال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حلها الآن، ماذا نفعل؟ رحم الله الترمذي شغله، ولكونه عالما كبيرا شغل العلماء، ولأن جامع الترمذي من دواوين السنة، ولأنه أيضا نوه بالحسن وأكثر من ذكره. قال فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، إذن هذا القول أسقطه الذهبي، ويسوغ أن يكون، يعني لعله من السائر، أن يكون مراده بالحسن المعنى إيش؟ اللغوي لا الاصطلاحي. ما معنى المعنى اللغوي؟ أن ألفاظه حسنة من حيث المعنى والبلاغة، من حيث المعنى والبلاغة، بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه، وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة، بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب، من شيخ ابن وهب؟ ابن دقيق العيد، انتبه. وكتاب المقترح يقول العلماء هو مختصر وملخص من كتاب، من كتاب ماذا؟ لا، ما هو من الصلاة، من كتاب ابن دقيق العيد. ما هو؟ لا، المقترح، الاقتراح لابن دقيق العيد، مأخوذ منه الموقظة، وأضاف بعض الأشياء، اختصره وأضاف بعض الأشياء. الموقظة من الاقتراح شيخه. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات لحديث الموضوع، ولا قائل بهذا. الآن الأحاديث المكذوبة والموضوعة أليس فيها ألفاظ جميلة وحسنة وفيها ثواب كذب تنبهر له وهو موضوع، هل يصح أو يسوغ أن تقول حسن؟ ثم قال: فأقول. من الذي أقول؟ الله يصلحكم، ابن دقيق العيد. قال شيخنا ابن وهب، قلنا هو ابن دقيق العيد، في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح. قال: ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. إذا قلنا حديث حسن هو دون إيش؟ صحيح. لكن لو قلنا حديث حسن صحيح، يقول فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا ورجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. يعني الراوي يجمع بين صفة عالية وبين صفة أدنى، يعني يكون عنده العدالة، الصدق والعدالة في أعلى المراتب، والحفظ والأتقان أدنى، فنقول صحيح باعتبار صفة، حسن باعتبار صفة أخرى، فلا يمنع أن يجمع بين الصفتين، فيكون قد جمع الصحة من حيث العدالة، ويكون جمع الحسن من حيث الضبط. فهمتم؟ كأنه يقول أن المسألة لها علاقة، لها علاقة بأن الراوي يجمع بين وصف الصحة ووصف الحسن باعتبار دلالة الوصف، لا أنها باعتبار مراتب القبول أو الاحتجاج، كأنه يريد هذا. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا داخل الحسن تحت الصحة، لأنه جمع الحسن وزيادة، جمع الحسن وزيادة. الصحيح الآن من حيث الضبط في أعلى المراتب، من حيث العدالة في أعلى المراتب، فإذا كان صحيحا دخل الحسن ضمنا، دخل الحسن ضمنا. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح ماذا؟ حسنا، أليس كذلك؟ لأن الصحيح أعلى من الحسن، الأدنى يدخل تحت الأعلى، أو الأعلى يدخل تحت الأدنى؟ أجيبه، الأدنى يدخل تحت الأعلى، فإذا كان صحيحا كان حسنا، إذا كان صحيحا كان حسنا، فهو يرى أنه يجمع بين الوصفين، لأنه لا يكون صحيحا إلا وقد مر على الحسن. أي بلا شك، لا يكون صحيحا إلا وقد دخل فيه الحسن أليس كذلك؟ ما أدري كيف أمثلها لكم، بمعنى الأعلى يحتوي الأدنى، فالصحيح أعلى من الحسن، والحسن دون الصحيح، كل صحيح حسن، فهل كل حسن صحيح؟ لا، لأنه أدنى. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، لا تخطئه، لا تخطئه، لأن الحسن داخل تحت الصحيح. ومن هنا كان الأوائل المتقدمين لا يعطون هذا الأمر منازعة، عندهم سواء قلت صحيح أو حسن، لأن الحسن داخل تحت الصحيح وليس رتبة منفصلة، ليس رتبة منفصلة. المتأخرون سيما ما فعله الترمذي بالتنويه بالحسن والإشادة به، فصلوا الحسن وتنازعوا في حده، تنازعوا في حده، ربما التطبيقات الفعلية يتفاوت فيها الحفاظ المجتهدون من حيث النظر، لكن تأتي إلى الحافظ فتقول له عرف لي الحديث الحسن، تقصر عبارته. ما معنى تقصر؟ تضعف، لا يأتي لك بتعريف جامع مانع. وعند التطبيقات يكون الحكم عبر فهمه واجتهاده وإدراكه. قال: قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه حكيم عن جده معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن الحسن مراتب أو لا؟ مراتب. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده من؟ عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عن أبيه شعيب عن جد شعيب وهو عبد الله، ومحمد ابن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، إسحاق صاحب السيرة، يحسن حديثه لكنه يدلس، لا بد أن يصرح بالسماع. ومحمد بن عمرو أيضا بن علقمة، منهم من يحسن حديثه ومنهم من يضعفه، مختلف فيه. وقد أخبرتك أن هؤلاء وهم جماعة ممن درجتهم تحتمل الحسنى وتحتمل الضعف بحسب نظر المجتهد. قال: وأمثال ذلك، يعني لا تسوي بين بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وبين ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، لا أبدا، لا يسوى بين هذا وهذا، فبهز بن حكيم أعلى مراتب الحسن، وما دونه وما بعده دونه. وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح التي هي مراتب الحسن، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها. انظر بماذا سيمثل. قال: كحديث الحارث ابن عبد الله، الحارث بن عبد الله الأعور، وعاصم ابن ضمرة، وحجاج ابن أرطأ، أبو أرطأ أيضا، بعضهم يضعف حديثه وبعضه يحسنه وهو يدلس. الحافظ يقول: صدوق يخطئ، راجعه، حجاج بن أرطأ، أبو أرطأ يدلس، وخصيف الذي هو ابن عبد الرحمن الجزري، ودراج أبي السمح كذلك أيضا مختلف فيه، ومنهم من يضعف حديثه وخلق سواهم. إذن هناك رواة في طبقة التنازع، فتارة يحسن حديثه وتارة يضعف، فأنت لا تعد هذا تناقضا، لأن هذا يخضع إلى نظر الحافظ، ولأن هؤلاء الرواة عندهم ضعف ما، قد يكون في موضع ينجبر وفي موضع لا ينجبر، صدوق كثير الخطأ والتدليس. إذن أحاديثه في الشواهد، أحاديثه في الشواهد، لكن كما قد أخبرتك ربما تراه في بعض المواضع يحسن حديثه، يحسن حديثه حسنا لغيره، حسن لغيره. نعم انتهى الوقت. وصلنا أين؟ في الضعيف. إذا غدا نحاول نسرع أكثر إن شاء الله وإياكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. توجد أسئلة؟ القرآن وأحب السنة وأهلها، هذه نعمة، لكن أمي وأبي يسيئون إلي حتى وصلت إلى درجة أظلمت علي الدنيا وأنا على وشك أن أنتكس، فما نصيحتكم؟ أولا يجب على كل مسلم أن يعطي الهداية حمدا وافرا، وأن يعلم أن الهداية أغلى ما يكرم به العبد، فلا ينبغي أن يعرض الهداية لوهم الانتكاسة مهما حصل له من أذية أو من ابتلاء. بعض الناس ما أن يحصل له أذى وابتلاء حتى عرض بالهداية فيقول سأنتكس قريب، سأنتكس شوية وأنتكس، ربما أنتكس، لعل أنتكس، سأنتكس، هذا كله من الشيطان، يجعل عندك تفكيرا سيئا، كأنك إذا انتكست أصابتك السعادة وحل بك التوفيق وتركتك أمك وتركك آباك كما تريد أو تركك أبوك كما تريد. لا، ما بعد الانتكاسة شر عظيم، فما يحصل لك هذا من مجموع الابتلاء الذي يتعرض له العبد. ثم سأل نفسك لماذا الأب يسيء إليك والأم تسيء؟ لعل هناك ما يدعو إلى الجفوة بينك وبين والديك، وإلا فالأب يحب هداية ولده والأم تحب هداية الولد، عليك أن تراجع الأمر، وإذا كان هناك إشكال أو خلاف أن تسعى في معالجته. إياك من العناد مع الأبوين، وأن تكثر من الدعاء لهما، وأن تحرص على خدمة أبويك، وأن تتطلب رضاهما. اترك شبح الانتكاس الذي تذكره دائما، على وشك الانتكاس، على وشك الانتكاس. فإذا انتكست فماذا؟ هل سيحصل لك الخير؟ هل ستسعد؟ هل ستستريح؟ هل ستجري الأمور وفق ما يرام؟ الجواب لا، سينتقم الله جل في علاه إذ استبدلت الخير بالشر، استبدل هداية بالضلال، استبدلت الراحة التي أكرمك الله بها من حب الكتاب والسنة إلى المعاصي والسيئات، فإياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أثبت أحد وهذه الأمور ستمضي، كم من أب سخط ثم رضي، وكم من أم سخطت ثم أحبت وأكرمت ولدها، ستمضي، إياك أن تمضي أنت. ما نصيحتكم يا شيخ للشباب الذين يريدون العفة ولم يستطيعوا لغلو الأسعار؟ أسعار إيش؟ السوق هو المهر، يقصد المهر، لارتفاع المهور والإمكانيات، أو الأسعار البيت مثلا أو نحو هذا. نسأل الله جل في علاه أن يعف كل مسلم عن الحرام، وأن ييسر كل طالب للعفة والطهر. أكثر من الدعاء وخذ بالأسباب الممكنة. وكم من أخ كان معدما فهيأ الله له الأسباب وتزوج. فإذا سألته الآن كيف تزوجت يقول لك أمر الله عز وجل، ما أدري كيف تزوجت. ورأينا العجب العجاب في تيسير أمر الزواج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث حق على الله أن يعينه: الساعي إلى النكاح كي يعف نفسه، والمكاتب، والمجاهد في سبيل الله. أنت لو أردت أن تعف نفسك بالزواج رأيت العجب العجاب في التيسير، وترزق من حيث لا تحتسب. لح على الله، واحرص على بر الأبوين وكثرة الدعاء، وترفق في أمر الزواج. بعضهم يضع شروطا مرهقة، وبعضهم يتطلب سكنا مترفا، وبعضهم يبقى مدة وهو يرمم شقته حتى يصير كهلا وقد يصير شيخا. كل هذا من التكلف. المطلوب اليوم أن تسعى جاهدا أن تعف نفسك. وقديما قلنا حتى لو تهيأ بسكن الإيجار، لئن يبقى المرء في مصارعة الإيجار خير من أن يقع في الحرام. فهمتم؟ والفرج من الله، وهو يراك ويعلم حاجتك، فسيهيئ الله لك. نسأل الله جل في علاه أن يهيئ لإخواننا جميعا أسباب العفة والطهر، وأن ييسر ما قد عسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل نخبة الفك والموقظة تعتبر للمبتدئين، وهل يصلح أن يبتدأ بها؟ النخبة نفسها مغلقة إلا إذا قرأت معها شرحها، وهو نزهة النظر للحافظ ابن حجر عند معلم متقن. والموقظة تعليقات، تعليقات، ويقتضب أحيانا في بعض المواضع الذهبي، ويشير إشارات. فلا أرى حرجا في أن تلقى، لأن الذهبي أراد أن يعلق بأشياء مفيدة، وهذا التعليق امتداد لكتاب المقترح لشيخه ابن دقيق العيد، فلا بأس بقراءتها والاستفادة منها. لكن النخبة قوية، لو ابتدأ الطالب بالبيقونية ثم ثنى باختصار علوم الحديث، ثم رجع إلى مقدمة ابن الصلاح، أمر حسن، ثم ذهب إلى نزهة النظر. النخبة وحدها تعتبر مغلقة، ومتن قوي شرحه جملة من العلماء. أيهما أولى بالحفظ، ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ اختلف العلماء في تقدير هذا، وكلا الألفيتين تعتبر من النظم المقرر حفظه بالنسبة لطلاب الحديث. السيوطي أوسع، ولعل العراقي أيسر. قم. السؤال يقول: ما الفرق بين الحديث المنقطع والمقطوع؟ ما تدري؟ السؤال أكبر منك؟ أكبر، ها؟ طيب، نحاول نأخذ سؤال يناسبك. طيب، السؤال يقول: ما الفرق بين الحديث المتصل والموصول؟ أكبر منك. السؤال الذي بعده: ما الفرق بين المتصل والمسناد؟ أكبر منك. السؤال الذي بعده: ما اسمك؟ ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد الباروني، تفضل، جزاك الله خير. طيب، إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله، والدرس بعد المغرب مني. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.